التي انتهت اليها غالبيتهم ولا زالوا فيها ينحدرون ان تفككت المجتمعات على نحو مخيف، وذابت الاسر بشكل مروع، وذهب رونق الحياة ونضارتها. وسوف يعصف بكل الجهود الكبيرة التي تبنى بها الحضارات ويقوم عليها بناء الامم. ومع الاسف فان الغلو في هذه النظرة الفردية انتقل الى كثير من ابناء المسلمين. فترى هذا المبتلى لا يقبل النصيحة ولا يحب الناصحين بحجة ان هذا تدخل في الخصوصيات وحجر على الحرية الشخصية، بل انه لا يزعم وهو مخذول ان هذا تحجر وانغلاق ورجعية وتزمت. ويعلم الله والمؤمنون ان الاسلام قد قام على خلاف ذلك، فلقد وازن بين حق الفرد وحق الجماعة، والمسؤولية والله مشتركة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يجسد ذلك ويوضحه هذا المثال العظيم الدقيق الذي ضربه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في اسفلها وبعضهم في اعلاها، فكان الذين في اسفلها يمرون بالماء على الذين في اعلاها فتأذوا به، فاخذ احدهم فأسا فجعل ينقر اسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من ماء، فان اخذوا على يديه انجوه وانجوا انفسهم، وان تركوه اهلكوه واهلكوا انفسهم. اخرجه البخاري في صحيحه. ايها الاخوة في الله، ويوم يزيف الناس هذا الحق ويلبسونه بالباطل بدعوى التقدم والحرية والخصوصية، يكونون بذلك قد جردوا هذه الامة من اقوى اصلحة دعوتها ودعامتها وتضامنها وضمانة الخيرية فيها، وابعدوها عن اقوى خصوصية بقائها واستمرارها، وبتركه واهماله تسقط الامة من ميزان التقييم والتفضيل حتى تصير الى حاضض الانهيار الاجتماعي، مستوجبة اللعنة والطرد، كما لعن الذين من قبلها، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وبعد ايها الاخوة المسلمون، فبإقامة هذه الشعيرة يقوم الدين وتحفظ الملة وتعز الامة وتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، وبذلك تستقيم الموازين وتتضح المفاهيم، فيتبين للناس المنكر من المعروف والحق من الباطل والمشروع من الممنوع والمباح من المحرم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، واقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله احكم الاشياء وابدعها صنعا، له الملك كله وبيده التدبير كله، اعطاء ومنعا وخفضا ورفعا، احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره. ما ارسل رياحا وما ازجى سحابا وما انبت زرعا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، قدر الاقدار ضرا ونفعا، واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق فكان رحمه للعالمين وهدى للبشريه جمعا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه استجابوا وانقادوا فكانوا اسمع واوعى، والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها المسلمون، ان ضعف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الامه وانحساره امر خطير، ونذر شر مستطير. بضعف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تزداد المنكرات وتقوى وتنتشر في الناس وتطغى، وحال الناس لا يقف عند حد، فاما ان يهيمن الخير والمعروف ويضعف المنكر ويستتر،